بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبي تمام وهو يمدح المعتصم في فتح عمورية خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والنسب، ما معنى كلمة جرثومة هنا؟ خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والنسب، يعني جزاك الله خيرا عن جرثومة الدين والإسلام. فما المراد بكلمة جرثومة؟ ما معناها عندك؟ جرثومة أصل الشيء. نعم أحسنت، جرثومة الشيء أصله، جرثومة الشيء هي أصل الشيء، يعني جاز الله سعيك عن أصل الدين بدفاعك عنه. قول المتنبي وهو يمدح سيف الدولة في قصيدته المشهورة وأحر قلباه عندما قال له: قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم. فما المراد بالبهم؟ قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم. ما المراد بالبهم؟ عند من؟ من يفتح الباب؟ نعم. قد ناب عنك، يمدحه في هذا البيت مدح رفيع جدا، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنع لك المهابة ما لا تصنع البهم. ها؟ العجم. البهم العجم من الأعاجم مثل البهائم. ها نعم، ها فصوته الأسود، قارت يعني قارت. أحسنت، الشجعان. أحسنت، البهم جمع بهمة، والبهمة هو الرجل الشجاع، البهمة الرجل الشجاع، يعني يقول له الخوف الذي في قلوب أعدائك لك والمهابة التي في قلوب الروم لك صنعت ما لا يصنع الرجال الشجعان، يعني في قلوبهم من الهيبة لك والخوف منك بمجرد أن يسمعوا ماذا؟ أنك سرت إليهم يفرون ويهربون ويصنع هذا فيهم ما لا تصنع البهم. وطبعا هذه القصيدة، قصيدة وحر قلبه، تعتبر من روائع الشعر العربي، من روائع الشعر، وفيها يعني من المدح، وفيها أيضا من الحكم والأمثال السائرة. المتنبي معروف يعني أن كثيرا من شعره صار أمثالا تضرب، حتى ألف كتاب في ذلك، الأمثال السائرة في شعر المتنبي. كم يعني تسمع مثلا الناس يقولون لا تشتري العبد إلا والعصا معه، هذا من شعره، لكل امرئ من دهره ما تعود، هذا من شعر المتنبي. إن المعارف في أهل النهى ذمم، هذا أيضا مثل مشهور في شعر المتنبي، وهكذا يعني. تفضل. لماذا قيل له المتنبي؟ أقوال: قيل بالفعل أنه ادعى النبوة في حال شبيبته، في ابتداء شبيبته ادعى النبوة في بعض البوادي ثم تاب ورجع إلى الله من هذا الأمر، وقيل إن هذا لم يحصل منه أنه ادعى النبوة، وإنما قيل له ذلك لتشبيه نفسه في شعره بالأنبياء، كقوله: أنا في أمة تداركها الله كصالح في ثمود. فلكثرة ما كان يمدح نفسه بمثل هذا المدح ويصف نفسه بصفات الأنبياء فلقب بالمتنبي لأجل هذا. وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: قالوا لنا، قالوا لنا، أكملناها. قالوا لنا قالوا الذي بنحن أسواء إن إذن لخاسرون، أكملنا هذا ما بدأنا فيها. طيب صدق. وقفنا طبعا مر علينا قوله تعالى: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. مما نبه عليه هنا، مما فات التنبيه عليه، اللعب، تعريف اللعب ترك ما ينفع إلى ما لا ينفع. تعريف اللعب هو ترك ما ينفع إلى ما لا ينفع. يعني إنسان مثلا يقرأ القرآن، يطلب العلم، ترك ذلك مثلا وذهب إلى اللعب، كان في يده المصحف، ترك المصحف وأخذ الجوال وصار إيش؟ يفتح مكان الألعاب و يلعب. هذا يسمى ماذا؟ لعبا، لأنه ترك ما ينفع إلى ماذا؟ إلى ما لا ينفع. ترك ما ينفع إلى ما لا ينفع. لكن المراد به هنا، المراد به هنا المباح، المباح من المسابقة ونحوها. والمباح قد يطلق عليه لعبا، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: هل بكرا إيش تلاعبها وتلاعبه. ملاعبة الرجل لزوجته مباح ولا ما مباح؟ مباح. وأطلق عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ لعب. فهنا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، المراد باللعب هنا اللعب المباح كالمسابقة والرمي الذي يعود على الإنسان بالنفع في جسده. وهكذا أيضا ماذا في أمر الدين إذا كان فيه تهيئة للقوة والجهاد في سبيل الله. هنا عندما قال لهم: وأخاف أن يأكلهم الذئب، استدل به العلماء على أن من خاف شرا من أحد لا يخبره بذلك. استدل به العلماء على أن من خاف شرا من أحد لا يخبره بذلك، وهكذا إذا خاف سوءا من شخص لا يحدثه به لئلا يلقنه ماذا؟ ها؟ إيه، لئلا يلقن هذا الأمر. فالآن عندما قال لهم يعقوب عليه السلام: وأخاف أن يأكلهم الذئب، رجعوا فقالوا ماذا؟ إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. فهنا أنت مثلا تخاف من إنسان شر، تخاف من إنسان كذا، قد يكون هو غافل ذاهل عن هذا الأمر، ما تأتي أنت تلقن ذلك. مثلا أحيانا قد يكون جارك الذي بجوارك سيبني مثلا شيء، سيبني من جوارك جدار، سيبني كذا، هو ما على باله أي أمر من جهتك. تأتي أن تقول له شوف لا تفتح شباك من ناحيتي، هو قد يكون ما على باله أنه ماذا سيفتح شباك من ناحيتك أصلا، لكن عندما أنت قلت له هذا الأمر وأنت تعرف ربما أن هذا الجار فيه شر فيه سوء، ربما حمله هذا على أنه إيش يفعل، يفتح هذا النافذة ويؤذيك بها، وتكون أنت الذي تسببت في تلقينه ماذا هذا الأمر. وهكذا في كثير من الأمور، لكثير من الأمور أنت تخاف من إنسان شرا، سل الله أن يكفيك شره، سل الله جل جلاله أن يكفيك شره. أما أنك أنت الذي تلقنه، أنت الذي تفتح له الباب في أن يضر بك أو أن يلحق بك شيئا مما تكره، فهذا مما لا ينبغي لك أن تفعل. أيضا في قوله وأخاف أن يأكله الذئب، فيه رد على من قال إن يوسف عليه السلام في هذه الفترة كان قد بلغ مبلغ الرجال، فيه رد على من قال إن يوسف عليه السلام كان قد بلغ مبلغ الرجال. وهذا على سيتي علينا في القراءة الليلة أن السيوطي يقول أنه كان قد بلغ عمره 17 سنة، وهذا بعيد، هذا القول بعيد. والصواب كما ذكر العلماء أنه كان في السابعة أو دون، أنه كان في السابعة من عمره أو دون. الدليل، الدليل على هذا قوله وأخاف أن يأكله الذئب، والكبير ماذا لا يخاف عليه. الأمر الثاني تلتقطه إيش بعض السيارة، والالتقاط يكون لمن للصغير ولا يكون ماذا للكبير. تفضل. بسم الله. قال ربنا جل وعلا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قال السيوطي رحمه الله قالوا لئن، اللام للقسم، اللام للقسم. يقول السيوطي قالوا لئن أكله الذئب، اللام للقسم. إيش معنى ذلك؟ أننا نستفيد أن هناك ماذا قسما محذوفا، نستفيد أن هناك قسما محذوفا، تقدير إيش؟ والله، والله لئن أكله الذئب. وهنا يقسمون على هذا الأمر كل ذلك من أجل ماذا؟ تأكيد حرصهم على أخيهم، وتأكيد اهتمامهم به ومحافظتهم على ماذا؟ عليه. نعم. أكله الذئب ونحن عصبة، يعني جماعة. وتقدم علينا أن العصبة هي عددها من كم إلى كم؟ من 10 إلى 40. أن هذا والله أعلم وأظهر الأقوال أن العصبة هم من 10 إلى 40، إذا كان الرجال بهذا العدد يقال لهم عصبة. نعم. إن إذا لخاسرون، أي عاجزون فأرسله معهم، عاجزون فأرسله معهم، فأرسله معهم، فأرسله. قالوا لئن، اللام لام قسم، أكله الذئب ونحن عصبة جماعة، ونحن عصبة، الواو هنا واو إيش؟ الواو واو الحال، وواو الحال ضابطها أن يحل محلها إذ، واو الحال ضابطها أن يحل محلها إذ، يعني لو قلنا لئن أكله الذئب إذ نحن عصبة، يصح الكلام ولا ما يصح الكلام؟ إذا نقول هنا الواو واو الحال، والجملة حالية مبتدأ وخبر، ونحن عصبة إن إذا لخاسرون، يعني أي والحال إن جماعة شديدة البأس، 10 رجال تكفي في المهمات وتنجز الأمور وتدفع بها المهمات والشدائد. يعني جماعة قوية عشرة من الرجال الشبان الأشداء الأقوياء، كيف يستطيع الذئب أن يعتدي عليه ونحن معه؟ لو حصل هذا فرضا إنا إذن لخاسرون، أي إنا إذن ماذا؟ لعاجزون. والخسران هنا معناه افتقاد النفع المرجو من الرجال. المراد بالخسران هنا افتقاد النفع المرجو من الرجال، يعني كأنهم يقولون ماذا؟ لئن أكله الذئب ونحن بهذه القوة والفتوة إذن لا نفع فينا ولا فائدة ماذا؟ فينا. بل كما قال بعض المفسرين لئن أكله الذئب وهو واحد ونحن عشرة إن إذن لخاسرون، لا نستطيع أن نحمي أهلنا ولا نستطيع أن نحمي ماذا؟ مواشينا، ولا نستطيع أن نحمي أموالنا، إذن لا نفع فينا ولا فائدة فينا. فعند ذلك لما رأى منهم هذا العزم والتأكيد، ولاحظوا معي في هذه الآية بكم أكدوا من مؤكدات. أولا بالقسم، والله لئن أكله الذئب، إن حرف توكيد ونصب، إذن كل هذه ألفاظ أتي بها هنا لأجل تأكيد الأمر. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه. وطبعا السيوطي عندما قاله فأرسله معهم، هذا من كلام ابن جرير، من كلام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، فإن ابن جرير يقول في الكلام متروك، في الكلام متروك حذف ذكره، في الكلام متروك حذف ذكره اكتفاء بما ظهر عما ترك، اكتفاء بما ظهر عما ترك، وهو فأرسله معهم. يعني لما رأى حرصهم ولما رأى إظهارهم الحب الشديد والحرص الأكيد على أخيهم وثق بهم صلوات الله وسلامه عليه فأرسله معهم. نعم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قال السيوطي فلما ذهبوا به وأجمعوا أي عزموا. عزموا، أجمعوا أي عزموا. والإجماع في الفعل، الإجماع في الفعل هو العزم عليه مع اجتماع الدواعي كلها، العزم عليه باجتماع الدواعي كلها. ونستفيد من قوله فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب أن هذا الأمر حصل منهم بعد إيش؟ بعد اختلاف ومشاورة شديدة، لأنه كما مر علينا منهم من يقول اقتلوه، ومنهم من يقول ماذا؟ اطرحوه أرضا، ومنهم من يقول ألقوه في غيابة الجب. حصل بينهم نقاش كثير وكلام طويل كما تدل عليه هذه الكلمة، ثم في النهاية استقر أمرهم وعزموا وصمموا على أن يلقوه ماذا؟ في غيابة الجب. وحصل هذا بإجماع، يعني بعزم مع فعل ماذا؟ الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، الجعل والتصيير هو إيجاد ما به يصير الشيء على خلاف ما كان عليه. الجعل هو إيجاد ما به يصير الشيء على خلاف ما كان عليه. أنا الآن عندما أقول جعلت الطين خزفا، جعلت الطين خزفا، إيش معنى هذا الكلام؟ ها؟ أنني حولت إلى حالة خلاف الذي كان ماذا عليها. فالآن هم أجمعوا وأجمعوا واتفقوا على أن يجعلوه ماذا؟ في حالة غير الحالة التي كان عليها. أن يجعلوه في غيابة ماذا؟ الجب. نعم، أن يجعلوه في غيابة الجب. وجواب لما محذوف، أي فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه، فلما وصلوا إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء، ثم أوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم يظن رحمتهم، فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهوذا. يقول الحافظ ابن كثير عند هذه الآية: وأجمعوا أن يجعلوه في غيبة الجب، قال: هذا فيه تعظيم لما فعلوه، هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرون له إكراما له، يعني أمام أبيهم وهو لا يزال أمام عينه أظهروا إكرام أخيهم والحرص عليه والاهتمام به، ثم يعني هذا كله كان من باب إدخال السر أيضا على أبيهم، وأنهم مهتمون به وأنهم سيجعلونه في أعينهم. قال الحافظ ابن كثير: فيقال إن يعقوب عليه السلام لما بعثه معهم ضمه إليه وقبله ودعا له، ضم ولده الصغير يوسف وقبله ودعا له، ثم خرج معهم. يقول الحسن البصري: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم أن لقيه 80 سنة. يقول الحسن البصري: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التلاقي 80 سنة، قال: لم يجف فيها دمع ليعقوب، وما على وجه الأرض أكرم على الله منه، لم يجف له دم، وهو يبكي ماذا؟ ولده وحبيبه وفلذة كبده يوسف. ولهذا قال له إيش؟ تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون ماذا؟ من الهالكين. وبيضت عيناه من الحزن من كثرة البكاء، بيضت عيناه عمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل إخواني في الله على أن الابتلاء سنة الله في الأنبياء والرسل والعلماء والصالحين، وأنه يبتليهم ليرفع درجتهم ويعلي مقامهم. فنبي الله يعقوب يبتلى هذه المدة الطويلة الطويلة ويعيش في حزن وبكاء وألم ودعاء وتضرع. يقول حسن: وما على وجه الأرض أكرم على الله منه، وما ذلك إلا ليرفع درجته ويعلي مقامه. وفي حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح المسند: أشد الناس بلاء ماذا؟ الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس ماذا؟ على قدر دينهم. بعد هذا كلام السيوطي هنا، ارجع اقرأ هنا، ارجع اقرأ. أن يجعلوا في غيابة وجواب لما نعم، فلما ذهب وجواب لما محذوف، أي فعلوا ذلك، أي نعم لاحظ، فلما ذهبوا به، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أين جواب لما؟ محذوف، تقديره ماذا؟ فعلوا ذلك، فعلوا ذلك. وهذا القول أصح مما ممن قال إن الجواب أجمعوا أن يجعلوه، أجمعوا أن يجعلوه، وأن الواو زائدة للتوكيد، ما ذكره السيوطي أقرب والله أعلم من هذا الذي ذكره غيره. نعم، أي فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه، فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم أوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم يظن رحمتهم فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهودا. هذا كله من الإسرائيليات، هذا كله من الإسرائيليات مما جاء عن وهب بن منبه وكعب الأحبار. وأبو حيان في تفسيره يقول هذا لم يرد لا في كتاب ولا في حديث صحيح. هم ذهبوا به وألقوه في غيابة الجب كما أخبر الله، لكن كما يذكر هنا سيوطي وكما ذكر غيره أنهم أمام أبيه حملوه على أعناقهم، فما إن تواروا عنه حتى ألقوه على الأرض، وصار هذا يلطمه وهذا يضربه وهذا يلحقه بالضرر، وأرادوا قتله. نعم، وهو يستغيث بهم ويناديهم، وأنهم أتوا إلى تلك البئر والجبل المشهور المعروف بينهم وألقوه فيه، فجعل يستغيث، وأنهم نزعوا قميصه، وإن كانت جملة نزعوا قميص هذه محتملة لأنهم أتوا ماذا بالقميص إلى أبيه، وأنهم نزعوا القميص فجعل يقول لهم أعطوني قميصي أتستر به، فكانوا يقول له دع الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر ينفعوك، دعهم ينفعونك. هذا كله من الإسرائيليات التي لم ترد بإسناد صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الله تعالى في كتابه، وإنما ذكرناه من باب ماذا؟ التنبيه، من باب التنبيه على هذا الذي تدل عليه الآيات أنهم فعلوا ما أجمعوا عليه وما صمموا عليه وألقوه وهو طفل صغير في ذلك الجب في تلك البئر، فوقع في الماء وكان في ذلك البئر صخرة فجلس عليها. نعم. وأوحينا إليه، يعني في الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وأوحينا إليه، الضمير يعود على من؟ يوسف ولا يعقوب؟ أكثر المفسرين على أن الضمير يعود إلى يوسف، وأننا أوحينا إليه في تلك الحالة وهو في ذلك الجب تأنيسا له، تأنيسا له وتقوية لعزمه وإشادة به وبما سيقع له من الخير. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، بما يفعلوه، بما يفعلونه بك الآن من الضرر والإلقاء والأذية، لتنبئنهم. ووقعت هذه التنبئة ولا ما وقعت؟ عندما قالهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون إيش؟ إيش قال السيوطي؟ قال السيوطي وأوحينا إليه في الجب وحي حقيقة. وحي حقيقة، وحي حقيقة، وهو في ذلك السن وهو صغير، ولا يمتنع أن ينزل الوحي عليه وهو ماذا؟ في صغره. والسيوطي يقول وحي حقيقة ليرد على من قال إن الوحي إنما كان وحي إلهام من الله جل جلاله. نعم. وله سبع عشر سنة. هذا الذي قلنا أن القول هذا مرجوح، أن هذا القول مرجوح، وأن الصواب أنه كان ابن سبع سنين أو أقل. نعم. سبع عشرة سنة أو دونها تطمينا لقلبه، لتنبئنهم يعني بعد اليوم بأمرهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال الإنباء. وهم لا يشعرون بك حال الإنباء أنك ماذا؟ أخوهم. وهم لا يشعرون بك ساعة أن تنبئهم وتخبرهم بما وقع منهم في ذلك الوقت، ما يعلمون أنك أخوهم يوسف، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه إيش؟ فعرفهم وهم له منكرون، فهذا معنى قوله تعالى لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي في ذلك الوقت أنك المخاطب لهم أخوهم يوسف عليه السلام. ولهذا ظلوا فترة طويلة يذهبون ويجيئون ويرجعون على اعتبار أنه ماذا؟ ملك عزيز مصر، وأنه الملك الذي يحكم تلك البلاد، ولم يدر في خلدهم ولم يقع في ذهنهم ولم يخطر على بالهم أن هذا الذي أمامهم الآن هو أخوهم نبي الله يوسف عليه السلام الذي حسدوه وظلموه وبغوا عليه وألقوه في الجب، ما خطر على بالهم شيئا من ذلك. ومن المفسرين من قال وأوحينا إليهم لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون بالوحي، وهم لا يشعرون يعني ماذا؟ إخوته لا يشعرون أنه ماذا وقع له الوحي وهو صغير في ذلك المكان. ذكر هذين القولين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية وهم لا يشعرون. أمن المفسرين من قال وأوحينا إليه أن الضمير يعود إلى يعقوب، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، والأظهر ما سمعتم. نعم يا أبا داود. ايه أن يعقوب هذا القول بعيد، القول هذا بعيد ومرجوح. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني وقت المساء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني بعد أن فعلوا هذا الجرم العظيم، بعد أن فعلوا هذه القطيعة، بعد أن فعلوا هذا الأذى لأخيهم الذي هو أحوج ما يكون إلى رعايتهم وإلى حفظهم وإلى نصحهم كما وعدوا وأخبروا، فإنهم أتوا إلى أبيهم فقالوا ماذا؟ وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون. ذهبوا فألقوهم في الجب، مظنة الهلاك أو مظنة ماذا؟ الضياع. إلقاؤهم له في الجب ينتج عنه أحد أمرين، إما أن يهلك في ذلك المكان، وإما أن يضيع بأن يأتي ماذا؟ سيارة تأخذه إلى شاسع البلاد فيغيب عن أبيه وعن نظر أبيه. وجاءوا أباهم عشاء، والعشاء هو وقت غيبوبة الشفق، العشاء وقت غيبوبة الشفق الباقي من بقايا شعاع الشمس بعد غروبها. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، لماذا اختاروا وقت العشاء؟ لماذا ما أتوا إلا في وقت الظلمة؟ يقول المفسرون جاءوا وقت العشاء في ظلمة الليل ليكونوا في الظلمة أجرأ على الاعتذار بالكذب، ليكونوا في الظلمة أجرأ على الاعتذار في الكذب، خاصة أن وقت الظلمة تظهر الأعين لما تظهر الأعين. ولهذا قالوا إذا طلبت من شخص شيئا فلا تطلبه في الليل في الظلام، فإن الحياء في العينين، فإن الحياء في العينين، يعني أنت تأتي وقت الظلام تطلب منه أن أعطني سلفني بكل برودة، ما يراك ما يرى عينك وأنت ما ترى عينه بكل برودة يمكن يقول لك ما فيش عندي، بخلاف ما لو أتيت ونظر إليك ونظر إليه العين تعرف في عيني محدثي إن كان من حزبها أو من أعادية، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنتم أدريها. فالعينان لها خطاب، لها لسان لا يعرفه إلا أحد وأفراد الناس، ما يكون بين الأعين من النظر من الكلام من الدلالات، فهم يعرفون أن أباهم نبي من أنبياء الله، فاختاروا أن يأتوا ماذا؟ في ظلمة الليل. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، والبكاء هو خروج الدمع من العين عند الحزن والأسف والقهر، البكاء خروج الدمع من العين عند الحزن وعند الأسى وعند ماذا؟ القهر. وقد يطلق على التباكي. التباكي اللي هو إيش؟ تصنع البكاء. تصنع البكاء. وهذا الذي وقع الآن منهم، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فهم أتوا الآن على هذه الصورة وأطلقوا دموعهم وأرسلوا أعينهم أنهم في حزن شديد وفي أسى عظيم، عشاء يبكون. يقول ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: فيه دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله. يقول ابن العربي في كتابه أحكام القرآن: قال علماؤنا فيه دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال أن يكون تصنعا. ولهذا دخلت امرأة على شريح القاضي، تعلمون شريح ما أتاه الله من الذكاء والفطنة في باب القضاء، فدخلت امرأة تشتكي وتبكي، تبكي يعني ظلمت أخذ حقي، ترسل دموعها. جلساء شريح القاضي قالوا: أيها القاضي أنصفها فإنها مظلومة، أنصفها فإنها مظلومة. قال: ما يدريكم؟ قالوا: انظر إلى دموعها. قال: ما أغفلكم عن إخوة يوسف، ما أغفلكم عن إخوة يوسف. أتوا إيش؟ ها؟ عشاء ماذا؟ ظالمين ولا مظلومين؟ وهم ظالمين لأخيهم، وهم ظالمون لأخيهم. فيقول لهم: ما أغفلكم، يعني ما بمجرد ما ترى الحالة التي عليها الشخص من البكاء من كذا تقول هذا مظلوم، أنت لا تدري، لا تدري كيف يكون الحال، لا تدري كيف يكون، كيف تكون حقيقة الأمر. نعم. ويعني كما قال بعضهم، أتى إلى بعض القضاة فقال له: أنصفني أنا مظلوم. كان هذا الرجل قصير، قصير جدا، فقال له القاضي: القصير لا يظلم، القصير لا يظلم. قالوا: اللي ظلمني أكثر مني، الذي ظلمني أكثر مني. تفضل. نعم. قال علماؤنا: هذا يدل على أن بكاء المرء لا يدل على صدقه، على صدق مقاله، لاحتمال أن يكون تصنعا. يقول ابن عاشور عند هذا الكلام: وفي الناس، كلام طيب أيضا ذكره ابن عاشور عند هذا الموضع، قال: وفي الناس عجائب من التمويه والكيد. هذا كلام طيب جدا. في الناس عجائب من التمويه، الخداع والكيد. يعني تستغرب كيف أن بعض الناس عنده أساليب عظيمة في التحيل، في الخداع، في المكر، يأتي بأمور ما تخطر على باله وما تدري إلا وقد سلب مالك، أخذ حقك، نهبك، ضحك عليك وأنت لا تدري ولا تشعر. بل بعضهم يعني ربما يأتي من طريق أمور يصدقها الصدق من الناس، مثل ما ذكر بعضهم أن رجل أتى إلى امرأة مسكينة في بيتها، دق عليها الباب ففتحت له، فقال لها: أمك وأبوك البارحة عرسا في الجنة. هي قد مات أبوها وأمها، قد مات. أمك وأبوك عرسا في الجنة وأرسلاني إليك يريدان ثياب. قالت: إيش دراك؟ قال: أنا مزين البلا، مزين البلا، يعني أنا حلاق القبور، أنا أجلس عند القبور أزينهم ليتزوجوا، أزفهم إلى مكان الاجتماع الرجل بزوجته، وأمك وأبيك كان البارحة، أمك وأبوك البارحة كان وقت زفافهما، صحيح؟ قال وهما في أسعد ما يكون من حالها، المرأة صدقت، ما في إلا زوجها، طبعا زوجها مش موجود، دخلت اختارت أحسن ثياب زوجها وملأت له، يعني نقول بقشة نسميها، ودخلت إلى ثيابها وملأت منها أحسن ما عندها، وأخرجت له بقشتين حسنتين مليئتين، قال تفضل هذه لأبي وهذه لأمي وجزاك الله خير. أخذ الرجل تحير من شأن، أتى زوجها أول ما أتى من الباب تقول له قل لي جنة، قل لي مبروك. إيش؟ قالت أمي وبالبارحة عرسوا في الجنة، وقد أتاني المزين الذي زفهم وأعطيته طلب ثياب، أعطيته أحسن ثيابك وأحسن ثيابك. يا مجنونة، قال لا تصدق هذا الكلام، أنت مغفلة. قالت أنت ما أنت عارف بحاجة، الرجل ما يكذب، مزين البلاء أتاني، فعرف أنه إيش، ضحك عليه نصاب، فركب فرسه وقال ألحقه، فركب فرسه وانطلق، اشتد وراءه فرآه من بعيد، ورأى الرجل المتحيل أن هذا زوجها جاء لي يأخذ منه ذلك، فمشى قليلا وقف أمام جبل، قدرا أنه وجد رجل أصلع معتوه قليلا، فقال هذا المعتوه الأصلع تدري هذا الرجل الذي على الفرس يشتد بعد ايش يجري؟ قال بعد ماذا؟ قال بعدك. قال بعدي انا؟ قال نعم، اشتي اخذ صلعتك هذه، يصلحون بها، سموها بطاطا يعني اكياس للزيت هكذا. قال نعم، قال خلينا نهرب، فانطلق يجري في الجبل، واذا بي الرجل يصل على فرسه، فقال لهذا المتحيل خبأها، خبأ الثياب خلف صخرة هناك، قال ما رأيت رجل معه ثياب؟ قال إلا هذا الرجل الأصلع اللي يجري. فقال طيب هذا جبل، كيف أطلع بعده أنا معي فرس؟ قال خلي الفرس عندك، خلي الفرس عندك. فخلى الفرس عنده وطلع يجري بعد ذلك الأصلع، والأصلع يجري يقول له هات هات ثياب، يقول له ما فيش معي ولا حاجة، يقول له طيب خذ بكشة وخلي لي بكشة، يقول له ما معي إلا هذه، ما معي إلا واحدة هذه. فأدرك الرجل أنه مضحوك عليه أيضا، نزل حصل الرجل فين؟ على الفرس، وبكشة من هنا وبكشة من هنا وهارب. يرجع لزوجته إيش يقول لها؟ هو الذي صلى على نفسه فاهم وعارف، أول ما دخل على زوجته قال لها حصلنا الخبر تمام، حصلنا الخبر صحيح، وأعطيناهم الفرس يتمخيلوا عليه، يريد أن يبرح، يريد أن يبرح الحالة التي كان عليها. فهذا أيضا يبين لك ماذا، أنك لو قد وجدت إنسان قد مورط لا تسخر به، لا تبتلى بما ابتلي به. نعم تفضل. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال السيوطي قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق يعني نرمي. لاحظ هنا قالوا يا أبانا، ما مناسبة هنا ذكر كلمة أبانا؟ الاستعطاف، الاستعطاف والتحنن من قبل يعقوب عليهم، يعني قالوا يا أبانا نحن ما نزال أبناؤك، لنا عليك حق، فارحم ما نحن فيه من الحالة، من البكاء، من الألم، من الحزن، من إلى آخره. نعم، إن ذهبنا نستبق يعني نرمي. الاستباق افتعال من السبق، الاستباق افتعال من السبق، وهو هنا بمعنى التسابق، وهو هنا بمعنى التسابق. والافتعال والتفاعل، الافتعال والتفاعل يشتركان، يشتركان مثل قولهم الارتماء والترامي بمعنى واحد، الانتظال والتناظل. والمراد هنا إنا ذهبنا نستبق، أي نتسابق، إما على أرجلنا وإما ماذا على الدواب وإما على غير ذلك، وإما أن يكون استباق بالرمي أو بنحو ذلك من الألعاب التي تقع. نعم. وتركنا يوسف عند متاعنا، يعني عند ثيابنا، أي ثقلهم، يعني المراد بالمتاعنا ثقل، ثقلهم من الثياب والآنية والزاد وغير ذلك. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن بمصدق. ولاحظوا الآن عندما يقولون إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، هذا فيه إخلال بالشرط الذي وعدوه والتزموا به وجعلوه على أنفسهم، فإنكم قلتم معنا إيش؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ما قلتم أرسله معنا نحن نذهب ونتركه ماذا يحفظ لنا المتاع، وإنا له لناصحون وإنا له لحافظون، وليس من النصح ولا من الحفظ أنكم تتركون ماذا طفلا صغيرا عند المتاع وتنصرفون إلى مكان بعيد، فإن هذا فيه إخلال بما كانوا قد شرطوه على أنفسهم والتزموا به. لهذا قال هنا وتركنا يوسف نعم عند متاعنا ثيابنا. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن، فأكله الذئب. وبعض المفسرين يقول هنا المراد بالذئب الجنس، المراد بالذئب الجنس. إيش معنى الجنس؟ يعني مجموعة من الذئاب، مجموعة من الذئاب وليس ماذا ذئبا واحدا. وقال ولهذا ما قالوا لهم دفناه، لأن الذئب لو أكله ربما يبقي ماذا منه شيئا، فهم يحسبون يعني لو قالوا طيب أين البقية منهم، أين دفنتم الباقي، لا أكله مجموعة من الذئاب حتى لم يبق منهم شيئا. نعم. وما أنت بمؤمن يعني بمصدق، لنا ولو كنا صادقين عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف، فكيف وأنت تسيء الظن بنا. وما أنت بمؤمن لنا بمصدق، الإيمان قد يأتي بمعنى التصديق، والشيخ الإسلام ذكر رحمه الله تعالى أن الإيمان لا يكون بمعنى التصديق من كل وجه ولا في كل الحالات، ولا في كل الحالات. نعم. بل يعني كما يقرر هو وغيره أن الإيمان هو ليس التصديق، وإنما هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، الإقرار بالشيء عن تصديق به. وما أنت بمؤمن لنا بمصدق، نعم، لنا ولو كنا صادقين، ولو كنا صادقين. نعم. عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف، فكيف وأنت تسيء الظن بنا. يعني لو كنا وما أنت بمؤمن لنا، ما أنت بمصدق لنا، ولو كنا صادقين عندك، كيف وأنت متهم لنا من بداية ماذا الأمر، متهم لنا من بادئ الأمر، وتقول أني ليحزنني به وأخاف أن يأكله الذئب. يعقوب عليه السلام، يعقوب صلوات الله وسلامه عليه، فهم جزما ويقينا وعلم أن هذا كذب، لأنه كان قد فهم من الرؤيا أن يوسف عليه السلام ستكون له مكانة عظيمة وأنه سيبلغ درجة عالية. وقدمنا أن يعقوب عليه السلام كان على علم بتأويل ماذا الرؤيا، كان على علم وعلى فهم بتأويل الرؤيا، وفهم أن هذه الرؤيا مفادها أنه سيكون ليوسف شأن عظيم بحيث يصل إلى أن إخوانهم يخضعون له في آخر الأمر وفي آخر المطاف. ولهذا قالهم إيش؟ بل سورت لكم أنفسكم أمرا، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.